بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، واكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا ابواب رحمتك، وانشر علينا من خزائن علومك بفضلك ورحمتك يا ارحم الراحمين. وعدنا في الدرس الاخير ان نتكلم بشكل مفصل وليس مقتضب، وسياخذ معنا الحديث عن بعض العناوين التي تتعلق بتعريف علم المنطق، والتي تتعلق بالوقوف على ماهية المنطق من حيث وظائفه، وشرح المفردات التي وقعت مادة في تعريفه أو بيان غايته. سيأخذ معنا لا أقل يعني حوالي الدرسين أو ثلاث دروس، واضح؟ وستكون فيه الكثير من الفوائد، وليس شيئا فقط شحن الذهن كما يقال، واضح؟ حتى نخرج من التعليم المثالي إلى التعليم الواقعي. كلامنا فعلا في المنطق بين المعيارية وبين الوصفية، والمنطق بين المنطق الصوري وبين المنطق المادي. وكثيرا ما وقع الاختلاف والخلاف في وظيفة المنطق، أو في ماهية الأبحاث التي تدرس في المنطق، هل هي أبحاث منطقية تعنى ببيان الصورة التي يكون عليها الفكر، أم هي تعنى بكيف ينبغي أن يكون عليه العقل في تفكيره؟ ففي المقام يوجد شقان: شق وصفي وشق معياري. شق صوري وشق مادي. وإن كان كما سيأتي معنا أنه ليس دائما هناك مقابلة وهناك توافق بين أن كل ما قلنا عنه وصفي فهو من جزء المنطق الصوري، وكل ما قلنا بأنه معياري في المنطق فهو من المنطق المادي، بل سنجد بأن الوصفية والمعيارية، بأن الوصفية قد تتداخل في أبحاث علم المنطق المادي، وبأن المعيارية قد تتداخل أيضا في المادي، والعكس بالعكس. أولا أريد أن أقدم تعريف مجمل. هذه التعريف المجملة إن كتبت وفهم التفصيل بعد ذلك يمكن أن تكون صالحة لكونها ضابطة، والآن على إجمالها لن تتضح معالم البحث كثيرا، ولكن لكي تتضح معالم البحث كثيرا سأبدأ من الإجمال إلى التفصيل إلى الإجمال، واضح؟ يعني الإجمال المبهم، من ثم إلى التفصيل الذي يرفع ذلك الإجمال، ومن ثم إلى الإجمال في التعبير الذي يصبح واضحا بعد تفصيل المضى. جيد؟ طيب. في قسم المباحث الصورية نحن عادة ندرس كيف هو عمل الذهن، أو كيف يعمل الذهن عملا تفكيريا سليما. طيب، سواء في قسم التصور أم في قسم التصديق. وفي القسم المادي نحن ندرس كيف ينبغي أن يكون التفكير، كيف ينبغي أن يكون، كيف ينبغي أن يقع عمل التفكير من العقل، واضح؟ جيد، للوصول إلى الأغراض التعليمية أم غير التعليمية. هذا سيتضح. ففي مرحلة المنطق المادي نحن نقوم بانتقاء وتحديد واختيار ما يصلح من المواد، جيد، لتحقيق أغراض خاصة. فإذا أردنا مثلا الخطاب وأقناع الجمهور، فأنا غرضي ماذا؟ خطاب وأقناع الجمهور. فأي المواد هي المناسبة لاستعمالها في إقناع الجمهور؟ واضح؟ فأذهب إلى الصناعات الخمس في قسم صناعة البرهان، فأتعلم في صناعة البرهان، واضح، المعايير، يعطيني صناعة البرهان معيار كيف ينبغي أن يكون، كيف ينبغي أن يكون الخطاب، واضح، كيف أن يكون الخطاب، وما هي المواد التي تصلح أن تكون خطابية لتحقيق غرض ماذا؟ إقناع الجمهور، واضح؟ طيب، هذا قلت سيأتي مزيد بيان. أيضا أقول إذا أردت أن أعرف الشيء كما هو عليه في نفس الأمر والواقع، يعني أن أعرف الشيء معرفة يقينية بالمعنى الأخص، واضح؟ فأذهب إلى صناعة البرهان من الصناعات الخمس، فأتعلم هناك، أتعلم هناك كيفية إدراك الأشياء إدراكا ماذا؟ إدراكا مطابقا للواقع، فأتعلم البرهان الإذني وأتعلم البرهان العلمي، برهان الملازمات، واضح، الذي من خلاله والذي في تلك الصناعة، واضح، يعطى العقل المعايير التي بها يتوصل إلى ماذا؟ إلى معرفة الأشياء، إلى معرفة ذوات الأشياء، واضح؟ جيد؟ طيب، إذا أردت أن أشرح الآن من خلال شرح تعليمي تطبيقي يجمع بين المثال وبين الدقة في ماذا؟ في الانتقال من المشبه إلى المشبه به، واضح؟ وإلى مقام كلامنا. فأقول هذه الأنحاء التي يمارسها العقل، طيب، قلنا بأنه نحن لدينا ماذا؟ لدينا حس، وهذا الحس عبارة عن ذلك الجاسوس الذي يأتي في المعلومات الخارجية، طيب، بما يتناسب مع كلا الخصائص المجتمعة في الخارج وفي الآلة الحاسة، واضح، وهذا طبعا تفصيله وتشقيقه ودراسته وتمحيصه والعركة فيه، هذه في نظرية المعرفة، هذا من أعمق الأبحاث ومن أجمل الأبحاث ومن أخطر الأبحاث، واضح، لا يعني الأبحاث التي إما تدخلك في نفق السفسطة وإما تدخلك في نفق العقل جيد. يعني طيب هذه الأنحاء التي يمارسها العقل، أنت تأتي الحس يأتيك بمعلومات ومن ثم تخزنها في ذاكرة الحس، واضح، الذي هو الخيال، ومن ثم تتمثل لك في الحس المشترك عندما تريد النظر إليها واسترجاعها جيد، وبعدها تنظر إليها وتفعل ويفعل العقل فيها أفعالا حدة. أول أفعال العقل هو الفعل التجريدي، واضح، أن ينظر العقل إلى معلوماته نظرة في صرف هذه المعلومات، واضح. فماذا يفعل؟ قلنا أن أفعال العقل التصورية اشتقاقية وتقييدية، واضح، ووصفية وتجريدية وغيرها. الآن ينظر إليها، يجردها، يقطع عنها الهذية الإشارة، واضح، يخرجها عن عالم تشخصها، جيد. عندما يفعل العقل بها هذا الفعل تصبح معقولة، تصبح ماذا؟ معقولة. فأعقل اللون عن هذا اللون، وأعقل المكان عن هذا المكان، وأعقل الزمان عن هذا الزمان، واضح؟ وأعقل كل شيء، أعقل كل شيء ويصير ماذا؟ وجودا كليا. طيب، فأعقل الأشياء بصرافتها، بصرفها، واضح؟ هذا الذي أعقله، هذا الذي أعقله بهذا النحو، واضح، يصبح العقل من بعد هذا التعقل، هذا المعقول يصبح له قابلية الانطباق على كثيرين، واضح. هذه القابلية في الانطباق هي الكلية، واضح، ولا المعقول بما هو معقول لا يوصف بالكلي ولا بالجزء، واضح. إنما نقول مثلا كل طبيعي، إنه بالواقع الطبيعة ليست كلية، واضح. الطبيعة لها قابلية أن يعرض عليها الكلية، وهي ليست كلية ولا جزئية، واضح. وإن كان يشتهر ويقال ماذا كلي طبيعي، واضح، لكن الكلية بالنسبة إلى الطبيعة، واضح، هي وصف مجازي وليس وصف حق، وليس وصف حق غير داخل أصلا في ماهيته، جيد. نعم، الطبيعة عندما يعقلها، يعقل العقل عن الحس وعن الوهم وعن الخيال صرافة الشيء، صرف الشيء، جيد، يصبح هناك لها قابلية هذه الطبيعة أن ينظر العقل إليها نظرة ماذا؟ بأن ينسبها إلى كثيرين ولو بالفرض، يصبح لها هذه القابلية، تصبح كلية، واضح؟ أدخلنا في شيء ليس لنا. المهم، هذه أنا طبعا أمهده أمام أذهانكم، عندما نأتي إلى البحث الكلي والجزئي نريد أن ندخل في عمقه حتى نفرقه حتى على الإسميين، واضح أنه في شبهة بالاشتباه بين المدرستين. المهم، أنا هذه الذي أعقلها، الذهن يفعل بها أفعالا، واضح، الذهن يفعل فيها أفعالا، يتصورها. الذهن له فعل التصور، له فعل الحكم، له فعل الاستدلال، جيد. قبل هذا لا، فعل التصور، حكم الاستدلال، جيد. بعد هذا، عفوا، التصور والاستدلال أيضا يقع في نفسي أن لدي أغراض، وهذه أغراض أولية للإنسان، بديهية، طبيعية، فطرية، ما شئت فعبر، أنني أريد أن أعرف الواقع على ما هو عليه، جيد. فأذهب إلى أنحاء التعقل التصوري والحكمي والاستدلالي، ها، فأستعملها وأستخدمها وأوظفها لكي أصل إلى الأغراض التي أريدها، إلى الأغراض التعليمية الذاتية كالبرهان، أم الأغراض الخطابية، أم الأغراض الجدلية، أم الأغراض السفسطائية الخارج عن الغاية الإنسانية. واضح؟ فأستعمل أنحاء أفعال العقل من التصور ومن التصديق الحكم والاستدلال. واضح؟ أستخدم هذه الأنحاء من أفعال العقل، واضح، لأصل إلى أغراضي من خلال ماذا؟ من خلال مراعاة المواد الخاصة التي تناسب كل غرض غرض من أغراضي. ها؟ نعم. إذا بدي أن أضرب مثال على المسألة، إذا بدنا نذهب مثلا الآن، قلنا أنه هذه الأنحاء اللي هي الأنحاء التصورية الحكمية الاستدلالية، ها، هي تعتبر مادة أولية وخام، هذه منزلتها منزلة الخشب الشجري، شجر، ها، فما تم فعله في مرحلة الصناعة الخشبية في هذه المرحلة هو بيان ما عليه حال الشجر، ها، ووصف كل نوع من أنواع الأخشاب الشجرية. واضح؟ جودته، قوته، ضعفه، ضيانه، سرعة فساده، ها؟ لكن كل هذه التعداد لأنواع الشجر، التعداد لمراتب الشجر، للأخشاب، لغيرها، واضح؟ هذه لا تعدو كونها مرحلة وصفية. مرحلة وصفية، واضح؟ هذا ليس غرض النجار الذي يريده، هذه مرحلة ماذا؟ تمهيدية، تساعده على ماذا بعد ذلك؟ على تحقيق أغراضه بعد أن تم الوصف والفرز، عفوا ليس الفرز، الوصف الأول. جيد؟ فإذا هذه المرحلة لا تعدو كونها توصيفا لحال الأشجار. جيد؟ وتعداد ماذا؟ وتعداد أخشابها وبيان حالاتها، هذا أمر واضح. جيد؟ فإذا هو يشبه إلى حد ما المنطق في ظرف وصفنا لأفعال العقل وبيان أنواعها ومن ثم أحوالها. جيد؟ أنا بأتي إلى باب القياس، أي عندي الشكل الأول، عندي الشكل الثاني، الشكل الثالث، ها؟ جيد؟ عندي العكوز، التمثيل، الاستقراء، أتكلم عن الأنحاء التي يتم في العقل ممارستها. واضح؟ بشكل تلقائي. أنا هنا فقط أوصف أنه تارة أذهب من الجزء إلى الكل، تارة أذهب من الجزء إلى الجزء حتى أخذ شو اسمه نتيجة معينة. جيد؟ تارة أسير في الاستنباط بشكل لا أنه من الكل إلى الجزء. واضح؟ هذه توصيفات للظروف التي يمر بها العقل حال تفكيره. واضح؟ فهي توصيفات. واضح؟ فهي تشبه إلى حد ما التوصيف الذي يقوم به ماذا؟ يقوم به النجار، يعني يوصف هذا الشجر وهذه النوع وهذه الجودة وبعد، لكنه لم يدخل في ماذا؟ في كيفية تحقيق أغراضه. واضح؟ طيب، إلى هنا واضح؟ واضح. طيب، فننظر إلى العقل وما يقع منه من فعل تصرف في المعقولات، فنصف فعله الواقع على نحو الفعل التصوري، واضح، ونصف فعله الواقع على المعقولات بالنحو الحكمي ومن بعدها بالنحو الاستدلالي، فتكون وظيفتنا وظيفة المخبر الذي يشاهد ما عليه الذهن. جيد؟ من أفعال تقع بالأنحاء الثلاثة. جيد؟ النحو التصوري، الحكمي، الاستدلالي، ها؟ من بعدها إذا ما رجعنا إلى مثالنا الآن الخشب والنجارة، وإن كان يمكن لي أن أضرب مثالا آخر، يحدث أن تنشأ في عندنا أغراض معينة. شو هي الأغراض؟ أريد أن إذا غرض النجار مثلا، ها، أريد أن أصنع بالخشب مقعدا خشبيا يصلح للاستخدام أبدا. فأعمد حينئذ ماذا؟ إلى إعطاء المعايير التي بواسطتها أتمكن من تحقيق مصنوع يناسب غرضي. واضح؟ شو بعمل؟ فرز الأخشاب التي كنت ماذا كنت وصفتها، فأعرف ما الذي يصلح لتحقيق هذا الغرض وما الذي لا يصلح له فأستبعده وأتي به. جيد؟ هذا نشبهه إلى ماذا؟ إلى باب الصناعات الخمس في باب البرهان، عندما أريد أن أعرف ما عليه الشيء في نفس الأمر الواقع. واضح؟ أذهب إلى البرهان الذي هناك، أريد أن أصنع مقعدا خشبيا، جيد، يعني أريد أن أعرف الشيء على ما هو عليه في نفس الأمر الواقع، فأذهب لأتي فقط بالأشياء التي تواصل إلى هذه الغرض. واضح؟ فأذهب إلى ماذا؟ هناك في باب البرهان يتم تعليم كيف ينبغي أن يكون فعل العاقل. واضح؟ تصورا وحكما واستدلالا، كيف ينبغي أن يقع فعل العقل في هذه الأنحاء الثلاثة إذا ما أراد أن يكون تصوره للحقيقة. واضح؟ أو استدلاله على الواقع، ما الذي يستخدمه؟ واضح؟ ما الذي يستخدمه؟ ذوات الأشياء لا تعرف إلا ب ذوات الأسباب، لا تعرف إلا بأسباب. واضح؟ أذهب أن الشيء لا يعرف إلا بسببه، أذهب إلى البرهان الإني، البرهان اللمي، برهان الملازمات. كان إذا كان لا ليس هناك سببية ومسببية في برهان الملازمات، هذا سيأتي تفصيله. جيد؟ وهو الذي تقوم عليه الفلسفة أصلا، برهان الملازمات تقوم عليه دراسة الفلسفة بين العلية ومعلولية، لا يوجد علية ومعلولية. واضح؟ طيب، بين بحث العلية والمعلولية أقول، لا بين العلة والمعلولية. هذا طبقا للمنطق المادي. أحسن، هنا المنطق المادي يعالج كيف ينبغي أن يكون عليه فعل العقل لتحقيق هذه الأغراض. واضح؟ فليس أي مواد أستعملها، بدي أستعمل المواد الأولية، بدي أستعمل التجريبيات، بدي أستعمل الحسيات. واضح؟ بدي أستعمل الأوليات، ليس أي شيء يمكن أن يقع حدا وسطا في مقام ماذا؟ في مقام معرفة حال الشيء. واضح؟ لابد أن أعرفه عن دليله الإني بواسطة دليله اللمي. واضح؟ وكان هناك خلاف في الإنية واللمية، وأن هل الإنية هو برهاني ولا ليس برهاني، هذا نقاشه في محله. واضح؟ في الخطابيات لا، استعمل مواد مشهور، مشهورات. واضح؟ وإن كان المشهور لا يلازم البطلان. عم أحسنت، هذا بعض الاشتباهات وقعت فيه. جيد؟ طيب، فإذا أيضا آخر، إذا أردنا مثلا، إذا كان غرضي مثلا مجرد العرض للبضاعة، بدي أعمل دعاية. واضح؟ بضاعي إقناع الزبائن، فأعمل إلى استخدام خشب ما يشابه الخشب الأصل ده. صحيح؟ فتكون هناك معايير خاصة لاستخدامها. صحيح؟ وإذا كان غرضي هو البيع مثلا، نفترض بكميات كبيرة إلى طبقات الفقيرة، فأعمل إلى استخدام ماذا؟ النوع الرديء، فأوهم مثلا أن هذا جيد، هذا قد يكون فيه شيء مثلا من الخطابة أو مثلا في الجدل. جيد؟ طيب، كذلك علم المنطق هو علم متكفل بمباحث وصفية وأخرى معيارية. نعبر عن الأولى عادة بالصورية أو بمباحث الصورة، وعن الثانية بالمادية بمباحث المادة. واضح؟ البعض للأسف اشتبه أنه عندما يقال بأن المنطق يعالج المادة، قسموا المادة إلى مادة أولى ومادة ثانية، وقالوا بأن المنطق شو يعالج المادة يعني؟ يعني المنطق يعني يذهب إلى الفيزيائي والكيميائي والفلكي وغيره، فيقول له مثلا هذه ثابتة في الذات وهذه ثابتة في العرض وهذا عرض غريب وهذا لا يصلح للبرهان. يعني المادة يذهب ويريد أن يبحث في أجزاء العلوم. لا، ليس مراد هذا المنطق المادي، ليس مراد المناطق هذا، مراد المناطق أن المنطق يحدد القواعد الكلية التي من خلالها جيد من خلالها أتوصل إلى معرفة الشيء كما هو عليه في نفس أمر الواقع، فأبين المعايير جيد، ومعرفة الشيء معرفة خطابية وجدلية وإقناعية وصفصائية واضح، فأميز بينها. هذه المراد من المادة، وإلا ذاك يصبح ماذا؟ ذاك لا يصبح شغل ماذا؟ لا يصبح شغل عقلي. المنطق معني بتصحيح العقل، بتصحيح كيفية أنحاء تصرف هذا العقل، ذاك يصبح شغل ميداني. أنت في الشغل الميداني عندما تريد أن تبحث، هناك في أثناء شغلك، أثناء شغلك لا يقوم لشغلك صحة إلا أن تكون هناك ماذا؟ قواعد قبلية، قواعد قبلية عقلية صورية ومادية يقوم عليه شغلك الحسي في حضن هذه القواعد، في حضن هذه القواعد. طبعا أنتم ستكتبون الدرس حتى يرسخ، لأن الدرس جديد نوعا ما خلال التعميق في الشرح، واضح؟ طيب، فإذا قلنا المنطق يدرس أفعال العقل الثلاثة، التصور والحكم والاستدلال، فيعرض مبادئ أنحاء التصور بمبادئ الذي قلنا عنه، واضح؟ طيب، والاستدلال والحكم، ها؟ لكن كل هذا يعبرون عنه بأبحاث تصف ما هو كائن في الذهن، أي ما عليه فعل العقل بالطبع. جيد؟ ما عليه فعل العقل ماذا؟ بالطبع. لكن لتحقيق أغراضنا، والتي هي معرفة الشيء على ما هو في نفسه أو كسر الخصم جيد في الجدل جيد، أو إقناع الجمهور في الخطابة، ها؟ فهذه أيضا أفعال تحدث في العقل، لكن يقوم العقل بصنع ما يتناسب مع كل غرض غرض منها، واضح؟ ها؟ وتعلم ومعرفة ما يتناسب مع كل غرض غرض، هذا أين يكون؟ في السماعات الخمسة الذي يتكفل فيه أصلا كل المباحث التي قبل، هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن تمهيد لدراسة وكيفية تحقيق ماذا؟ عصمة الذهن عن الخطأ في التفكير. أين يتم معرفة كيف يعصم الذهن عن الخطأ في التفكير؟ في السماعات الخمس. هناك فقط التوصيف كيف ينبغي أن يكون عليه الشيء، كيف يكون عليه فعل العقل، واضح؟ نعم، قد تجد بعض المباحث قد ذكرت قبل الصناعات الخمس شيء من هذا، لكن هذا خروج عن الـ عن الـ عن الشغل الرسمي والفني في كيفية ترتيب الأبواب المنطقية، والأغلب أهمل الصناعات الخمس. وأنت عندما تذهب إلى كتب المتقدمين الذين اهتموا، أصلا هو كل الأبحاث التي تسبق الصناعات الخمس هي تمهيد للصناعات، وكل شغل المنطقي هو في الصناعات الخمس، كيف ينبغي أن يكون عليه فعل التفكير للوصول إلى كل غرض غرض من البرهان والخطابة واضح، والجدل والصفصفة، واضح؟ وهذا بماذا يفيدك؟ هذا يفيدك أين؟ هذا أيضا يفيدك في أنه أنت عندما تعلم كيف ينبغي أن يكون عليه فعل التفكير، أنت حينما تقرأ وتريد أن تميز وتعرف موارد الخطأ وموارد الجدل وموارد الصفصفة. واضح؟ ها؟ أنت أصبح لديك معايير اختبار أن هذا المورد مورد ماذا؟ صفصفة، وأن هذا المورد مورد جدل، وأن هذا المورد مورد برهان وحق. واضح؟ فتورد على خصمك وتحتج عليه، ها؟ ولا تكفي، لا تكفي الفطرة ها هنا في وجود المنطق في مرتبته الإجمالية المبهمة، واضح؟ الشبحية. لماذا؟ للاحتجاج، حتى للكتابة الذاتية وللمعرفة الذاتية، لأن المنطق في تلك المرتبة المبهمة، واضح؟ الذي لم يخرج بعد من رحم التحقيق والتمييز والفصل والتقعيد والتقنين، في تلك المرتبة لا يصلح لكونه فنا وعلما، بل هو ضبابي. لذلك إذا أردت أن تكتفي في تلك المرتبة أن تكون منطقيا، بعض الأحيان تصيب وبعض الأحيان لن تصيب، وحتى عندما تصيب لن تستطيع أن تستدل على كيفية إصابتك، وحتى عندما تخطئ لن تعرف لما أخطأت فوقعت في الشبهة، إن لم يكن ماذا لديك معايير، معايير كيف ينبغي أن يكون عليه فعل التفكير البشري في وصوله إلى أغراضه. واضح؟ هذا نكتفي به اليوم، وغدا سأدقق في البحث أكثر وسأدخل في العمق وأنتهي من هذا البحث المعياري والوصفية. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين. اللهم صل على محمد. محمد. محمد.